صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. فخاب من تمسك بكم وأمن من لجا إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني. إن كنت مشفقة علي دعيني ما زال لومك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذا في الحب غير أميني. لا في سعاد ولا رباب، وإنما هو في البقايا من بني ياسين. لما سمعت بذكر يومهم الذي في كربلاء جرى ألفت شجوني غوثايا يا من ذكراك وقعة كربلاء. يا أم كل حزينة وحزيني، لاقى الحسين بك المنون فليتني، لقيت فيك عن الحسين منوني. يا بيضة الإسلام أنت حرية عيون بعد الحسين بصفقة مغبوني. أعطى الذي ملكت يداه إله حتى الجنين، أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين. في يوم ألقى للمهالك نفسه كيما تكون وقاية للدين. وبيوم قال لنفسه من بعد ما أتى بها حق المعالي هوني أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقسم، فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقسم. يا سيوف خذي هدايا آدمي فالفر وفادية الظبا منه وهذا للرماح والسيني. خذها إليك هدية ترضى بها يا راهب أنت وليها من دعايا يا هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين مذبوح وبين طعين رأسي وأرأس أخوتي مع نسوتي اي تهدى لباغ في الضلال المبين بعد واليك اشكو خالقي من عقبة جحدوا حقوقي بعدما عرفوا ماء الفرات ماء الفرات محلل للوحوش وانا الذي عن ورده حرم ذبحوا رضيعي فوق صدري ضاميا وبقتلهم اياه قد فجعوا سفكوا دمي ظلما ولما يشبه حتى بجرد الخيل قد سحقوا لا تشوفوني لا تشوفوني يا شيعي على الثرى مرني يا طريح خدي متواصل ترايب والدمع مني كم عضيد وكم ولد لي قبلي ذبيح واحد يضل على الشريحة واحد احمل شيعتي واللي يكسر ظهري ونحل مني القوى وحدة على النهر لما انطاح شيالي وصلت يما ولقيا دموعه ومخايا سوى وتشوفوه مقطع ذوب القلب من شاوى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين من خطبة لسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ليلة العاشر من المحرم خطبها في أصحابه وأهل بيته. قال أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. فجزاكم الله جميعا خيرا. ألا وإني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنك ستساق إلى العراق فتنزل أرضا يقال لها كربلة وفيها تستشهد. ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء القوم غدا وقد أذنت لكم أنتم في حل من بيعتي وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فإن القوم إنما يطلبونني ولو أصابوني لذالوا عن طلبي غيري. لما استيقن الحسين سلام الله عليه أن القوم صمموا على قتال الحسين، تعرفون أن شمر بن ذي الجوشن جاء عكرية يوم التاسع من المحرم يحمل رسالة أخيرة من سيده عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد، وفي الرسالة أمر جديد له: إذا وصلت كتابي هذا فاعرض على الحسين ومن معه أن ينزلوا على حكمي، فإن فعلوا ذلك فابعث بهم إلي سلما. سلم يعني أسير، يعني ابعث بهم إلي أسارة، وإن أبوا فاذهب إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، وإن قتلت حسينا فأوطئ الخيل صدره وظهره فإنه عاق ظلوم، إلى آخر رسالة. فزحف الجيش نحو الحسين عليه السلام، والرواية تقول إن الحسين كان جالسا بباب مخيم على كرسي هناك وقد هومت عيناه، فأقبلت الحوراء زينب وهي تراقب الوضع، أقبلت سلام الله عليها إلى أخيها لما رأت الجيش زحف متوجها نحو خيام الحسين، قالت: أنائم أنت أخي؟ ففتح عينيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول إنك سائر عن قريب إلينا. ثم نادى بأخيه أبي الفضل عليه السلام وقال له: اركب بنفسي أنت. كلمة مهمة جدا، بحيث الحسين الإمام المعصوم يفدي أخاه بنفسه: اركب بنفسي أنت وانظر ما الذي جاء بهم، عندهم دولة. فركب في 20 من أصحابه حبيب بن مظاهر وزهير وأمثاله، وأقبل إلى القوم استوقفهم قال: ما بكم؟ شنو اللي دعاكم إلى أن تزحفوا؟ قال لولا أمر جاءنا من الأمير عبيد الله بن زياد أن نعرض عليكم النزول على حكمه أو ننجزكم القتال. فقال مكانكم حتى أخبر أخي بذلك. قول العشرين نفر اللي مع العباس عليه السلام خرجوا وقفوا في مكانهم وأكوا أخذوا يتكلمون ويا الجماعة، أكوا حوار بينهم وبين الجماعة. فأقبل العباس عليه السلام إلى أخيه أبي عبد الله سلام الله عليه وأخبره بالأمر. فالتفت إليه قال يا أخي استمهلهم هذه العشية كي نصلي لربنا فإنه يعلم أني أحب الصلاة له وأحب تلاوة كتابه والدعاء. لاحظوا يا إخوان الحسين الذي قضى عمره في الصلاة وفي العبادة وفي التقوى وفي الورع وفي الدعاء، أدعيت معروفا خصوصا هذا دعاء عرفة المعروف اللي يقرأ عادة اليوم عرفة في صحراء عرفة وعشرات الأدعية الأخرى وناجات وصلاة إلى آخرين، مع هذا ما بتكف الحسين عليه السلام من الصلاة. يقول ليلة واحدة أمهلونا حتى هالليلة هذا نستزيد من الصلاة ونعرف إحنا عظمة الصلاة، لأنه الله سبحانه وتعالى حتى بالنسبة إلى عيسى بن مريم لما تكلم في المهد رضيع قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت بعد وأوصاني بالصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بين الإنسان المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك هذه الصلاة. يعني الصلاة علامة الإيمان، الصلاة علامة أن هذا الشخص مرتبط بالله ومعتقد بالله تعالى، ولهذا الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. الأعمدة اللي يخلوها للبناء إذا توخر الأعمدة معناه السقف يوقع. فيمثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة بعمود الدين. أكو خطبة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالنسبة إلى الصلاة، يقول تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها وتزودوا منها وتقربوا بها فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ألا تسمعون إلى كلام أهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر؟ جوابهم شنو؟ قالوا لم نكن من المصلين. بعد هاي من جهة أداء الواجب، من جهة فوائده أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من فوائدها شنو؟ أنها تغسل الذنوب، سبب غفران الذنوب، غسيل الذنوب. ثم قال الإمام سلام الله عليه وإنها لتحث الذنوب حتى الورق وتطلقها إطلاق الربق، حتى يعني مثل حث، الحث يعني النثر، يعني هالشكل شلون الهوى لما يجي في الخريف زين ويوقع يساقط او يسقط الاوراق من الاشجار، هالشكل يسقط الذنوب. الصلاه ان الحسنات يذهبن السيئات، هذا يقول المراد من الحسنات يعني الصلوات الخمس زين. ثم قال وقد شبهها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحمة على باب أحدكم. الحمة ماي عين ماي حارة تبوها الحمة على باب أحدكم يغتسل فيها المرء في اليوم والليلة خمس مرات، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن. خمس مرات يوميا يغتسل صير نظيف. إذن هم بيها فوائد أن الإنسان يؤدي واجبه تجاه الله سبحانه وتعالى لذاك العذاب الشديد ما يصير عليه تارك صلاة ما ينحسب، وأم من جهة ثانية أنه الله سبحانه وتعالى يخلي له فرد سبب بواسطة الصلاة أنه صلاة تبعده عن فحشاء عن المنكر، تهذب أخلاقه، تزكي نفسه، تبعده عن الحرام. شوية شوية الإنسان يتأقلم ويا الصلاة. بعد والشيء الآخر أن الصلاة سبب لي حتى الذنوب، حتى الورق، يعني مثل الورق، يعني الذنوب تسقط وتتساقط من الإنسان، وهذه هم من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فإذا تأكيد كثيرا، أنت تلاحظ أصحاب الحسين وأنصار الحسين وأهل بيت الحسين إنما حصلوا على هذه المنزلة العظيمة، بل إنما وفقوا ليكونوا من أنصار سيد شباب أهل الجنة، لأنهم كانوا من المصلين، لأنهم كانوا من المؤمنين، كانوا من الأخيار. أنت اقرأ تاريخ حياتهم كلهم، كل اللي حضر كربلاء سواء من بني هاشم أو من غير بني هاشم، ما تشوف واحد من عندهم كان تاركا للصلاة، ما تشوف واحد من عندهم كان منحرفا عن الدين، ما تشوف واحد من عندهم معروف في المجتمع مالته أنه كان إنسانا مثلا غير متدين. ربما في عقيدة كان شيء، مثلا زهير كان عثماني العقيدة، أما صلاة وصوم وأعمال أخرى جيدة كان. بعدين هم الله سبحانه وتعالى هداه، حتى الحر بن يزيد الرياح القائد وضابط عند بني أمية، مع هذا كله كان إنسانا طيبا مؤمنا مصليا، ما عرف بأنه كان شاربا للخمر أو تاركا للصلاة أو فاسقا أو ما شابه ذلك. وهذا هو السبب اللي خلاه أنه نزيه نظيف يكون يتوفق لنصرة الحسين سلام الله عليه، لأن الإنسان النظيف إنسان اللي عنده رابطة مع الله تعالى، الله تعالى يوفق لأعمال الخير. ومن أهم الفرائض، من أهم الفرائض فريضة الصلاة، لأنه هذا الإنسان الذي ما يصلي ما تقدر تعتمد حتى على نظافة ونجاسة، ما تعتمد حتى على نظافة، لأنه شنو اللي يمنعه، شنو اللي يمنعه من النجاسة؟ يعتبر البول نجس، فلان شيء نجس، لأنه يقول لك أنا يكون مكاني نظيف، بيتي نظيف، فراشي نظيف، أراضي نظيفة، هدومي نظيفة، جسمي نظيف إلى آخره، غير إن الله يحب المتطهرين. فهذا إذا ما يصلي ملوث، وصلنا ما معلوم يخبط الحابل والنابل والنقص بالنظيف، ما معلوم، ما تقدر تعتمد عليه، ما تقدر تعتمد عليه. لكن هذا الإنسان النظيف، هذا الإنسان اللي يصلي، معناه أم نظافة معنوية عندها أم نظافة مادية؟ نظافة المادية أنه ثيابه وملابسه وشيء إلى آخره نظيف، المعنوية شنو؟ أنه إنسان ملتزم يعترف بحقوق الآخرين، بحق الآخرين وحق الله. فإذا أكو حقوق شرعية في أمواله طلعها، لأنه إذا ملابسه شيته بيته، إذا مثلا في حقوق شرعية ما منطيها إشكال أكو في صلاته. بعد وإذا أموال الناس مخلوطة بأموال الناس، إذا واحد مختصب شيء وحتى لو خيط خيط خيط مختصب من واحد ومخيط ثوبه أو خيط مثلا شيء من ملابسه ويصلي بيها بإشكال، إذا بيته، إذا فراشه، إذا المكان اللي يصلي بيه مقصود، صلاة باطلة، صلاة مو مقبولة. فإذا نشوف الإنسان بواسطة الصلاة الله تعالى يحفظ حقوق المجتمع، يحفظ كيان المجتمع، يحفظ كرامة هذا الإنسان وكرامة بقية الناس أيضا. ولهذا التأكيد في القرآن الكريم على الصلاة كثيرا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا. حسين عليه السلام على عظمته وإذا به يطلب ليلة واحدة، طول مهلة تمهلون ليلة واحدة، أمهلون ليلة واحدة كي نصلي لربنا. ما يعرف الروحانية اللي يحصل هذا الإنسان في الصلاة وفي مناجاته مع الله وفي دعائه زين وكلامه مع الله سبحانه وتعالى، أفضل من الدنيا وما فيها، أفضل من الدنيا وما فيها. أنت شوف النبي، تشوف المعصومين، أمير المؤمنين غير بعضهم، مئات الركعات كانوا يصلون. شنو الماء؟ شنو السبب في هذا؟ مع العلم أنه ذولا عندهم رصيد قوي جدا في الصلاة. وقف النبي صلى حتى تورمت قدماه، نزل قوله تعالى طه، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني لتتعب نفسك، إلى هالدرجة. قال أفلا أكون عبدا كفورا، أريد أشكر الباري على نعمائي أنا مقصر. إمام زين العابدين سلام الله عليه عرف بسيد الساجدين بكثرة صلاته وسجوده وزين العابدين. وهكذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الزهراء فاطمة، بقية الأئمة صلوات الله عليه، وهكذا المؤمنون. يا أخي من علامات المؤمن، مؤمن تدري شنو مؤمن؟ يعني شيعي، يعني شيعة آل محمد. من علامات شيعة أهل الرسول شنو؟ الإمام الحسن العسكري يقول خمس علامات أكو للمؤمن، خمس علامات، واحدة من عدهن صلاة 51. وينك صلاة 51؟ صلاة 51 شنو؟ صلاة الواجبة 14 ركعة، صلوات المستحبة نوافلها صلاة الليل زين من ركعات صلاة الليل، ركعتين الشيف، ركع الوتر 34 ركعة، 34 و 17 صيرا 51. فشوف أصحاب الأئمة ما كانوا يكتبون بالصلاة الواجبة، حتى الصلوات المستحبة كانوا يصلوها، حتى النوافل كانوا يصلوا. وهذا شيء مهم جدا. احنا لما نخاطب الحسين عليه السلام ولما نتعشق الحسين عليه السلام، ليش نتعشق الحسين؟ لانه اعبد الناس، اورع الناس، اقرب الناس الى الله تعالى، اكثر الناس صلاة. اشهد انك قد اقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. فشيعة الحسين لازم يكونون مفخرة للحسين، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. صحيح احنا نؤمن بالشفاعة واحنا نؤمن بغفران الله، لكن هو الانسان عليه ان يتحرك. يعني ليش احنا انظلنا نلتمس يوم القيامة هذا وذاك وجرجرون بينا منا ومنا وبلكت هذا يصير لي شفيع وهذا يصير لي واسطة؟ هو إنسان يطلع يوم القيامة، يجي رجل مؤمن متدين وشروط الصحة موجودة، تفتل زين أكو شروط الصحة وأكو شروط القبول. شروط الصحة مثلا للصلاة أنه يقول لك الفقهاء يذكرون في الرسالة العملية أنه شلون تتوضأ، شنو الماء اللي يجوز لك تتوضأ منه، شنو ترتيب الوضوء، وقت شنو، نيتك شنوها إلى آخره. بعدين لما تيجي للصلاة لازم تعرف الوقت، لازم تعرف القبلة، لازم تعرف القراءة، تعرف النية، ركوعك، سجودك، هذه يسموها كلها شروط الصحة. لكن شروط القبول شنو؟ شروط القبول الإخلاص لله. زين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يقول الشرك عن الرياء، انت اذا خليت رياء على حساب فلان، على حساب فلان، وخلي خلي يسمعني فلان وخلي يقول والله خير فلان، والله كذا ابو يرضى عني، هذا باطل، هاي الصلاة رياء. لكن اخلاصا لوجه يقول اصلي قربة الى الله، شوف امتثالا لامر الله. بعد هذا من جملة الشروط. والشرط الثاني شنو؟ الشرط الثاني ولاية محمد وآل محمد. لأنه كل عمل من دون الولاية لا يقبل أبدا، لا يقبل. هذا شيء غرنتي موجود، هذا ضمان منطقي أنه هذا موجود، وأدل عليه كثيرا كثيرا. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول، تفتني شو يقول الإمام الباقر عليه السلام؟ يقول لو أن عبدا عبد الله تعالى بين الركن والمقام 1000 عام، يقولون أفضل مكان على الكرة الأرضية بين الركن والمقام إبراهيم، والركن ركن اللي بيه حجر الأسعد، حجر الأسود، هالمكان هذا كلش مهم. طبعا أول كان المقام إبراهيم كان قريب، بعدين دنوا يعني هذا حجر أكو وبي أثر، باعتبار إبراهيم الخليل عليه السلام لما صعد حتى يبني الكعبة يرفع قواعد البيت، وابن ثاني ساعده بعد إيده مسنوش فجاب له صخرة صعد عليها، وقام ابنه يعاونه يجيب له وهذا يبني ذاك العامل وهذا الأسر فيشتغلون. فالله تعالى أراد أن يبقي له أثرا فبقي مكان رجليه أثر صخرة إذا تعاينها زين يشوف مكان رجليه أثر مكان يعني مثل الطين زين. فهذا مقام إبراهيم الله تعالى خلاه رمز لأنه إبراهيم إلى فضل على الناس هو اللي بنى البيت هو اللي أذن بالناس بالحاج هو الذي كون مكة مكة لو ما جايب هاجر زوجته وابنه ابن وياه اسماعيل ما كانت تصير مكة بهالشكل هذا بهالترتيب هذا. وبعدين هو قام بذبح ولده اراد ان يذبح ولده كل هالمناسك هم اجراها لكن الله تعالى فداه بذبح عظيم. المهم ان ابراهيم الى فضل ولهذا خلال فرد اثر مقام ابراهيم صلاة عند مقام ابراهيم خلف المقام من الأشياء المؤكدة إلا إذا ماكو مكان تشير شوية وراء الطير وإلا نفس المكان هذا المهم أنه لو أن عبدا عبد الله تعالى ألف عام بين الركن والمطور لا بأوروبا ولا بأمريكا لا بكذا لا أشرف بطن زين أنا جدي حصل ثواب جدي حصل ثواب بالمكان فكان إلى أثره زين ولم يأتي ثم أبغضنا أثبتني زين ثم أبغضنا قد هذا مقدس قد هذا مؤمن بس يتعبد لا يأذي أحد لا يأكل حرام لا يشرب الخمرة لا أبدا أبدا بس يبغضنا. هذا الإمام الباقر عليه السلام باقر علوم الأولين والآخرين قاعد يقول زين يقول ثم أبغضنا أسبه الله على منخره في نار جهنم. يعني هم مو باحترام يقولوا له فكوا الباب يقولوا له تفضل يا ابو يسدون الباب عليه لا تطر يوقع على وجهه يعني هذا ما عنده كرامه عند الله هذا مقدس فكيف اذا واحد من عوام الناس من العاديين هذا بعد شنو هذا حجر من احجار جهنم. ولذلك لما يجي الى قوله تعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى بالله عليك واني لغفار تاب امين عمل طبعا الهدايه شنو الهدايه هي هدايه شنو يقول الامام الباقر سلام الله عليه ثم اهتدى الى ولايتنا فهذه من شروط هذه من شروط القبول اعملوا فإن عملكم مقبول. ليش؟ لأن بعض يعملون عملهم ما مقبول. يعني الآن مثال قال لي قد يكون تقول لي شلون يصير ليش عود هذا إجحاف لمؤسسة. الآن لو فرضنا واحد يصلي لألف سنة لكنه الوضو مالته مو صحيح هل يقبل عمله؟ وضو بسيط وضو زين على انه هذا من شروط الصحة اشياء قليلة جزئية فكيف ذيك اللي مهمة اذا واحد نيته مو صحيح نية ما تبقى ولا يصلي كذا نيته مو صحيح ما يقبل عمل شروط اكو هذه الناس. فيا اخي احنا مسؤولين امام الحسين امام الله لا نخجل الحسين شايفين انت ذول اللي أولادكم لما أولاد الغير لما يروحون للمدرسة إذا خلصوا المدرسة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أو اقرأوا كتابي يركض قبل ما يوصل لأبوه يركض قبل ما يوصل لأبوه قبل ما يشوف فرحان فرح يقول أنا ناجح لكن ذاك الذي ما أخذ درجات واطئة يمشي الراجع بعيد طب واحد يسأله طب واحد يقول له تعال. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. عجيب ويجي الأبو المسكين ويكلم هذا المعلم روتك فدرس يروح الغال روتك فدرس ينطل هذا رسل ينطل ذلك علي من هالجرجرة هذه عمي يوم القيامة أنت الشكل لا تصلوا تحبون الحسين لن تحب الحسين عليه السلام صلاتنا صومنا أعمالنا طبعا ما يريد من عندنا صلاة 51 مبارك نصلي صلاة الواجب شوية خلي يصير كونوا الإمام الصادق يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا مو عيب على الشيعي يقال لهم شيعة علي شيعة الحسين أن تصدر من عند أعمال يخجل منها الحسين. أنت تدري الحسين يعلم بما نعمل ومجدنا، وقل اعملوا، هذا القرآن، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون المؤمنون الأئمة صلوات الله عليهم يعلمون بكل مجريات أمورنا. أنت قدام العالم تحب أن توصل للعالم والعالم يدري مثلا بيك بيت عندك قنزوانزة عندك فرشي عندك كذا؟ لا. شلون قدام الإمام الحسين تريد مرفوع الرأس؟ لا تدري، لا تريد أنه مثلا عند منكس الرأس يصير يعرف عندك بعض الأعمال غير السليمة شوية. يقول الإمام أمير المؤمنين ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، لا تقدرون تأكلون مثل ما آكل أنا، تلبسون مثل ما ألبس، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرطه، أكلي هذا، ملابسي هذا، ما أريد منكم تسوون، أنا مسؤوليتي غير، أكلوا زين، لبسوا زين، لكن من حلال، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني، أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، شوي عيني حتى ذاك إجا طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حق، قال أنا إلى حق عليك، لا أنت ما قدمت إليك، قال له شدريد أستاذ، شدريد، قال له أريد أكون معك في الجنة، قال له ما يخالف ولكن أعني على كثرة السجود. يعني اسجد لله كثيرا، اقرب ما يكون العبد من ربه في حاله السجود. زين يا اخوان، سم الخيار لدى الاحباب ميدان. الانسان اذا يحب اخاه حتى اذا يضايق جاعد كلش متضايق وياه هو في رفاه في خير. والليله ليله الحسين وانتم شيعه الحسين، ان شاء الله مكتوبين كلكم في سجل الحسين، لأن الرواية تقول الحسين في ساق في عرش الله تعالى ينظر إلى زواره وينظر إلى الباكين عليه وينظر إلى شيعته. رادار الحسين قاعد يأخذ صوركم الآن، وكلكم معروفين عند الحسين بأسمائكم، أسماء آبائكم، أهليكم. نسأل الله تعالى القبول ببركة الحسين. الله سبحانه وتعالى لا يخرج الشيعية من الدنيا محب آل بيت محمد إلا تائبا. شفت لي زين؟ فتقوم وقاعدة رصوا صفوفكم حتى إخوانكم يشاركوكم، لأن أنتوا كل ما تفتحون المجال للآخرين ما يظلون برا يحكون يسولفون، وإنما يجون يشاركوكم. اللهم عجل فرج قائم آل محمد، فضل ذنوا لقدام، بارك الله بيكم، منا أكو مجال، ازحف بويا إلى الأمام، بارك الله بيك. زين، ما من عبد أنفق من ماله في محبة ابن بنت نبيه، حديث قدسي، حديث مطول. الله تعالى يخبر نبيه موسى عليه السلام، موسى يسأل إلهي بما فضلت أمة محمد، يقول لك بعشرة أشياء من جملتها الصلاة كذا، من جملتها عاشوراء. أكو تأكيد أنه قيام بأمور عاشوراء والعزاء والبكاء على الحسين وإقامة المآتم. ثم آخر الحديث يقول ما من عبد أنفق من ماله في محبة ابن بنت نبيه طعاما وغير ذلك، سواء الرقم مو الطعام، لا حتى لو ينفق أموال حتى يصرفوها على المصارف الأولى الأخرى اللي موجودة عنده، مصارف كثيرة أكو، نفقات كثيرة أكو في هالمجلس الضخم هذا، ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى يأيدكم جميعا ووفق المقيمين بهذا المجلس العظيم في هذا المكان في أوروبا. فطعاما وغير ذلك، درهما وإلا درهم، يعني حتى لو دولار، حتى لو دينار، حتى لو شنو العملة مالتكم. زين، إلا وباركت له في الدنيا. صعب تقول وما عاقل باع الوجود بديني وفي الآخر عود يطون، لا طويلة كذا، لا لا إلا بالدنيا. إلا وباركت له في الدار الدنيا الدرهم بسبعين درهم. درهم السبعين شلون تجارة؟ شلون ربح هذا؟ شلون بنك هذا؟ شلون بنك اللي ينطيها قد ربح زين وربح حلال؟ ما بي إشكال شرعي زين. بعد وكان معافا في الجنة بعد وغفرت له ذنوبه. شنو رأيكم استاذ؟ بس احنا نقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يجيهم قد واحد كان يقول شنو صاير اصحاب الحسين يشوفون الحسين قدامهم ويشوفون الحسين محاط به حتما ينشطون للدفاع عنه ما لهم فضل بهذا. خلينا نقول يقول اراد الله ان يريه فضل اصحاب الحسين. بالليل ليلة من الليالي شاف كربلاء وعاشوراء والحسين قال له اوقف قدامي شاهد اصلي. وقف قدامي يصلي بناء مثل من؟ بناء مثل سعيد الحنفي وزهير بن الخير. ذولا وقفوا قدام الحسين، الحسين واقف يصلي نفرين اعرض من نفر واحد حتى يصلي صلاته، صلاة ركعتين. يعني الحسين يوم الثاني من محرم كان في كربلاء، نزل في كربلاء يوم عاشر العشرة أيام مطلع عنده، ثم صلاة خوف صلاة سرعة صلي حافظ على ذولا. يجي السهم يستقبل يوضع ابنه، يجي السهم منه يستقبله بعين 13 سهم وضعا به، هذا ما خلى سهم منه يوصل إلى الحسين وضع، بس ما قال الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقع هذا. اجى الحسين جلس عند رأسه أخذ رأسه قال سيدي أوفيت بعهدي؟ طيتك عاد وفيت بعهدي هالشكل؟ فهذا الرجل شاف الحسين بالمنام وقال له أوقف قدام. هذا شاف السهم جاي غاير للنار وبس ما راد يوصل وقع. اجى السهم من ناك الثاني تسوى قال له شفت صاحبه هناك القضية مش سهلة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. انت ما مستعد ان تطيلك فتشي من اموالك في سبيل الحسين؟ مستعد ان تنطي نفسك، تنطي روحك، تنطي عائلتك، تنطي أطفالك؟ يا جماعة الحسين دائما معنا، دائما يستنصرنا، هل من ناصر ينصرنا؟ انت اذا صدق وجودك هنا نصر للحسين، بذلك الاموال لانه شي سوي الشيخ. الشيخ ما عنده رصيد يعتمد عليه، والمنطقة هم منطقة ضعيفة مو مثل لندن واماكن اخرى اللي بيها تجار من زمان هناك زين توهم ربع نجاو لهنا، واكثرهم هم ضعفاء فقراء وعندهم اقرباء يردون يطوهم فبيبقى شيء، حتى العقوق الشرعية ضعيفة جدا. فيا اخي هذا يسالش هالشيخ العلامة الله يحفظه ويجزيه بالخير منا لكن مع هذا ما يلحق. تردون خطيب زين، رادود زين، طعام زين، تردون كل شيء زين، لكنه اصل القضية ما تفكرون بها. هذا طبعا انا اقول لكم لانا بس الليلة وياكم مباشرة الصبح ان شاء الله، واسألكم الدعاء اذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزح. اذكركم بالخير وانتم معي، لكن انا اشجعكم على اقامة مجالسكم هذه. ما معلوم استاذ انا اجي غيري اجي احسن من عندي ان شاء الله تجيبون. على كل حال فلا بد من شوية ها، وأحضرت الأنفس الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إيش قد أنطوا دماء أنطوا أموال نقول والله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطر. وإحنا نقول تابعين لأهل البيت على السلام، إذا تابعين لأهل البيت تبذوا لك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ما عنده غير فرص خبز الطاعة. احنا الحمد لله اذا نمطي 500 نمطي 1000 نمطي شيء عندنا بقية لابد يخطف هالشيء منهم. يو احسب مثلا هذا اللي عنده سيارة، هذا اللي عنده شيء سوال خلافه، على كل حال وجدت فد ورقة وكذا فخليها باسم الحسين عليه السلام سجل. ثم اللي ينطي للحسين حتى لو ينطي قليل تفتلي زين، حتى لو ينطي قليل احسن مما ما ينطي، لانه من ينطي يخطف روحه شريك يحاضر يحضر المجلس يقول أنا من يعني وياه. أما إذا لا صارت صارت ما صارت لا صارت لا لا حاول. يلا الإخوة الكرام خلي يقومون مجلسهم. بارك الله فيكم زين. الجماعة أمهلوهم لما طلبوا منهم ليلة مهلة، فجاء العباس ومن معه وأخبر الحسين عليه السلام بالأمر، فصاروا أمام أمر واقع، أن الحرب حتمية باشر. لهذا الحسين اتحرك تهيأ ليقدم مقدمات الحرب، أو في الواقع الدفاع، يعني الحسين يدافع عن الدين، يدافع عن نفسه وعياله، ما معتدي. من جملة الأشياء اللي سواها انطى أمر أن يقربوا الخيام، لأن قيام قيام متناثرة كانت، قال لهم قربوها الخيام، يعني لا تخلوها متناثرة بعيدة. ليش قربوها؟ لأن يريد المجال أقل يصير. ثم أمرهم أن يحفروا خندقا حول الخيام، لأن ما عنده جيش حتى يدافع عن النساء، يدافع عن الحرم، فسوالف التكتيك عسكري حفروا. انت تفكر أصحاب الحسين، آل بيت الحسين اشقد تعبوا، يعني كم خيمة كانت؟ الله أعلم كم خيمة. لو تقول 10 خيام، 10 خيام اشقد تأخذ مكان؟ 10 خيام إذا يردون يحفرون داير مدايرها، على أقل تقدير لازم ينزلون فد مترين، زين، ولازم يعرضوا فد مترين، هذا في الشيء طبيعي. ثم كملوا هذا، راحوا جابوا حطب، لأن هناك منطقة نخيل وبتاتين وشيء، جابوا حطب ذبوا هنا، ترسوا هذا الخندق، ترسوا حطب، بس خلوا ممر واحد طبون يطلعون من عنده للخيام، بس ذلك حفظا للعيال. ولذلك يوم العاشر من المحرم الإمام أمر بإسجار النار في هذا الحطب، فشعلت نار صارت داير مداير الخيام، طبعا بعيد عن الخيام اللي لا تهز الخيام ولا تأثر على الخيام الذي بعضهم إجا، شاف هذا تكتيك عسكري. قال تعجلت بالنار يا حسين في الدنيا قبل الآخرة، مجرم هذا، بناء على أن الحسين سيد شباب أهل الجنة، شا يزيد سيد الشباب أهل الجنة يا الحسين. فالتفت إليه الإمام قال اللهم جر حزه إلى النار، فغضب راد يهجم على الحسين، فنفر به جواده، دعاء الحسين لازم مستجاب، نفر به جواده، النفر به وقع، وقع رجله ظلت مشكلة من ركاب، وظل هذا الحواس هاي منا، ثم فهد مره قال مثل المعشال دب منا، وقدام الجماعة بعض أصحابه من فهد من شافوا هذا هالشكل، دعاء الحسين استجيب بحقه، رأسا تراجع، تركوا الساحة، تركوا ساحة المعركة، وقالوا احنا ما نحارب اهل هلبي. فقصدي هذا، بعد سوى الحسين عليه السلام واصحابه مجال، حصلوا شوية اواخر الليل، باتوا تلك الليلة ليلة العاشر من المحرم بين قائم وقاعد، راكع وساجد وتال للقرآن، قل لهم دوي كدوي النحل، ماكو شلون النحل يوزوز، شلون النحل بيدوي، هكذا لهم دوي كدوي النحل، يطلبون من الله تعالى العفو والمغفرة وإلى آخره. هذا شيء. الشيء الآخر الذي سواه الحسين مثل هذه الليلة، فكرة يمي، بعض لقطات أذكرها مما جرى في مثل هذه الليلة. نافع بن هلال يقول نظرت إلى الحسين عليه السلام، شوف أصحاب الحسين شلون وعي عندهم، فيراقبون الحسين، الحسين ما يطلب منهم حرج ولا يطلب منهم أحد يكون وياه، لكن هم ذولا يراقبون الوضع. يقول بعد نصف الليل شفت الحسين خرج من المخيم، من يروح الحسين من المخيم يتجه إلى خيام عياله معلوم، لكن شفت لا قاعد يتجه إلى خيام العدو، قلت هو المطلوب الحسين الآن. ذولا عادة أقعدهم حرس، عادة أقعدهم دوريات، زين، يشوفون الحسين يقوم القبض عليه، انتهت القضية وأخذوه أسروه. بعد حين كنت فيقول لبست سيفي سلاحي واقبلت خلفه بس ساكت معك شيخ قد مرة حس بي الحسين ما ادري تعال شنو سوى المهم انه حس بي قال نافع قلت فداك نافع قال ما اخرجك من مثل هذا الليل ليش طلعت انت قلت له سيدي ازعجني خروجك الى معسكر هذا الطاغية خاف عليك ليش طالع يا ابن رسول الله قال لي خرجت اتفقد هذه التلال او التلاء والسلاح مخافة أن تكون مكمنا لهجوم الخيل يوم تحملون ويحملون لأن هذا قائد هذا مسؤول هذا لازم يدير باله بالنسبة إلى المنطقة العسكرية المخطط العسكري خلي زين يقول لك أكو بعض التلال كان فخاف بعض يروحون وراء التلال من ربعنا يمرون منك يضربوه يجبون عليه فالحسين يريد يتفقد المنطقة منطقة العمليات كل. زين يقول فمضيت شاف المنطقة وأخذ منها معلومات تامة ثم رجع رجع مثل صديقين لازم إيدي ماكو واحد إيد بإيد أصدقاء اثنين هو هذا الحسين إمام وقائد وهذا رجل خادم الحسين سلام الله عليه ومن أنصاره لا كصديقين تواضع الإمام يقول لازم إيدي فد مرة شفت يقول هي والله الليلة التي وعدت بها وعدني جدي رسول الله هذه بعد الوعد زين ثم التفت إلي قال ألا تسلك ما بين هذين الجبلين وتنجون طبعا تعبير عن الجبل جبال ما في هناك يعني التلال هضبات تلال عبر عنها بالجبل ألا تسلك ما بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك شلك بهالمشكلة هاي باشر وقتل وضرب وشي بالليل هذا هنا أنا ما حد يشوفه وناس نايمين الجيش نايم هنا أنا أنت تقدر تطلع إلى قرية من القرى وشي قال أغلبهم دول عندهم قرايب عندهم شي متفرقين في هالمناطق هذه كوفة وكربلاء منطقة كلها واحدة يقول فوقعت على قدميه أقبلهما وأبكي أقول إذن سكلتني أمي فكلتني يعني فقدتني تراني ميت سيدي والله إن سيفي اشتريته بألف وفرسي بألف لكن اليوم ألف درهم هواية زين راس الخروف بدرهم فهذا بألف اشتري وهذا بألف اشتري والله لا ترقت أبا عبد الله حتى يتلى عن فري وجر يعني السيف يفري الأوداج والجواد يجري يسير يتحرك روح يجي قال جزاك الله خيرا تقول إجينا إلى أن وصلنا إلى خيمة النساء الحسين عليه السلام عند موقف مع النساء عامة وعند موقف مع زينب خاصة لأن هي زعيمة العيار هي المسؤولة عن العيار لازم تعرف تكليفها شنو بعد أبي عبد الله الحسين يقول نافع ترك للحسين ومضى ودخل إلى خيمة أخته أنا ظليت واقف ما قال لي روح ظليت واقف قد يكون كم دقيقة الآن يرجع إلى الحسين عليه السلام يقول أنا واقف أسمع همهم أسمع كلام الحسين يظهر قاعد يخبر أخته الحوراء زينب عما يجري غدا وشنو مسؤوليتها وبدا مسؤوليتها شبتها صاحت الحوراء زينب تسمع وصرخت وبكت فأخذ الحسين يصبره أخي زينب لا يذهبن بحلمك الشيطان إن أهل الأرض يموتون أهل السماء لا يبقون جدي خير مني مضى أمي خير مني مضت أخي الحسن خير مني مضى أبي خير مني مضى يعني ماتوا ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة كل احنا نموت لا من انقتل من نموت فلا تزعجين نفسك يا حورا ثم أخذ يوصيها بوصية بعدين التفتت إليه ما أنك باشر حرب راح تقع التفتت إليه هذا الشيء اللي ألفت النظر قالت له أخي هل استعلمت من أصحابك نياتهم فإني أخشى أن يسلموك عند الوثب والطكاك الأسنة وهي ناس يطون قول يطون كلام ينطون وعد وتعهد لكنهم من يشوفون الموت يتنصلون يخونون يغدرون. تمدد على ذول هل استعلمت من أصحابك نياتهم فإني أخشى أن يسلموك عند الوثب والطفاك الأسنة. يقول سمعت الحسين يلتفت إليها يقول نعم إنهم يستأنسون لقد لهو لقد بلوتهم ولهستهم فما وجدت فيهم إلا الأشوث الأقعس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. يقول فرحت هالكلمة هذه لكن الزيت ليش الحوراء زينب ما مطمئنة من عندنا. هذا اللي الحسين لما يقول أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيت. ليش دول سادة الشهداء يعبر عنه بس يقول نافعت الزيت برجال سبحان الله. احنا ليلة وحدة في الطار عند زينب وقواد زينب تاليها بهالليلة همينا مرة غير ما مطمئنات حتى من عندنا ما مطمئنات. فأقبلت مسرعا اجيت إلى من إلى قائد الأنصار. من قائد الأنصار؟ زعيم الأنصار حبيب ابن مظاهر رضوان الله عليه. شفت حبيب قاعد في المخيم وقاعد يصلح سيفا. أيها الصارم مستعد جوابا لسؤالي إذا العجاج أثيرا. قاعد يخاطب السيف مالته وقاعد يصقله حتى باكر يقطع زين ويقتل زين بي ويؤدي واجبه تماما لا يخون السيف. قال لي ها نافع؟ قلت نعم. ما أخرجك في مثل هذا الليل؟ قلت له القضية كيت وكيت طلعت مع الحسين وبعدين جينا إلى خيمة الحوراء زينب والحوراء زينب هيك قالت للحسين وإن كان الحسين جاوبها لكن أنا أتأذيت أنه الحوراء زينب ما مطمئنة من عدنا النساء ما مطمئنات من عدنا. قال لي شو تريد الساعة؟ قلت له أنا أرتدي شيء إذا تسويه لا بأس. قلت له شيل جماعة تقول والروح إلى وين؟ الروح إلى قيام النساء إلى زينب وأخوات زينب حتى نطمئنهم بالأمر حتى ينامن هالليلة ينامن الراحة ورغد التابات ورشي جرح ليهن الله إلهن إلهن الله لكن هالليلة قال لي خوش فكرة. فأجل طلع حبيب بن مظاهر صعد على أثره طاح يا أصحاب الحبية وليوث الكريهة طلعوا من مظاهر بس ما قال أنصار صورة عامة فالخطاب كأنه متوجه للأنصار وللبني هاشم. فيقول طلعوا بني هاشم ركضون وأبو الفضل العباس رام عمامته من رأسه وهو يقول ما تريد يا ابن المظاهر مثل هذا اليوم ادخرني والدي علي ويا علي الأكبر والقاسم وآل أبي طالب. يقول فقلت لهم ارجعوا إلى مضاربكم يا بني هاشم ما لي شغل وياكم لي شغل ويا الأمطار ويا ربعي ذولا عندي شغل عندي كلام وياهم يقول راسا. قلت ارجعوا إلى مضاربكم وخيامكم لا سهرت عيونكم. صليت الجماعة لما راحوا ذولاك التفت إليه قلت لهم يا ليوث الكريهة اخبروني عما انتم عليه من جايين انت هنا شنو نيتكم شنو قصدكم تردون تسوون تردون تسوون. قالوا جئنا لننصر الحسين واهل بيته جئنا لننصر الحسين باهل واهل بيت نفديه ونفدي اهل بيته بنفوسنا علام طلقنا حلائله اصلا طلقناهن حتى ما عدنا امل ان نرجع لهن ما عندنا أمل أن نرجع له إنهم قطعا الأمل من عندنا ندري على أنه نقتل في سبيل الله. تفتلهم قالهم هذا نافع يخبرني بكيت وكيت ترى وقد ترك أخت سيدكم الحسين زينب وهي في حال وجل واضطرار ومن ورائها النساء. إذا زينب مضطربة حتما النساء هم مضطربات هم مؤمنات فأنا أرتي هو هم يرتي أن الروح أمنهن بنات رسول الله. يقول لما سمعوا قالوا معك يقول ثم قدم حبيب بن مظاهر فالتفت إليهم قال معي خلفي فأقبلوا إلى أن وصلوا إلى خيام إلى خيمة الحوراء زينب بعد الحسين داخل المخيم إلى أن وصلوا إلى خيمة الحوراء زينب جثوا على الركب سلوا سيوفهم صاحوا رموا عمائمهم صاحوا السلام عليكم يا آل بيت رسول الله هذه سيوف غلمانكم أبوا أن يقبضوها إلا في صدور أعدائكم هذه رماح أبصاركم أبوا أن يركزوها إلا في نحور من يريد السوء بكم الحسين عرف الموضوع الحسين عرف أن نافع سمح كلام زينب راح الحبيب هيج حبيب حبيب هيج الأنصار قالوا خي زينب انت هيجتيهم انت حرستيهم انت طلعي كلميهم انت روحي هديهم هذه هم طلعت بنات رسول الله وياها بخدرها خدر الفسيقة فاطمة طلعت وأقبلت وقفت معها بنات رسول الله قالت انسبوني من أنا من أنا انسبوني من أنا أنا ابنة الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين أنا ابنة أمير المؤمنين وهذه أخواتي بنات رسول الله الله الله بنا يا محيين الليل بالعب يا بيهل الشيام يا أهل الشيام هذا محلكم يا أهل الشيام يا أهل هذا محلكم للموت ما تبقر هممكم يحيو يود شنه العذر منكم تخلون بالذل حرمكم ويلي ويلي وصوا بنا وصوا بنا قبل الترحلو وصوا بنا يا قبل الترحلون وقبل العلى الغبرة تنامون يا أخويا يا يحيى أخويا أنت تدرون حرمة وغريبة لا تقطع أوصوا بنا يا أهلنا قبل الرحيل